بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نكمل قراءة هذه الرسالة للإمام الصابوني رحمه الله. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق. هذه الجملة تتعلق بمسألة القرآن، وهي مسألة عظيمة افترقت فيها الطوائف إلى فرق حادت عن طريق أهل السنة والجماعة. والذي عليه أهل السنة وأهل الحديث هو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة. فالقرآن كلام الله كما قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أنه يتلو عليه القرآن، فالقرآن هو كلام الله وهو كتابه كما وصفه الله بأنه كتاب مبين، كتاب أنزلناه إليك، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. والآيات في هذا كثيرة. وهو وحيه كما قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. وتنزيله، تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين. فهذه الأوصاف كلها مذكورة في القرآن، أن القرآن هو كلام الله، وأن القرآن هو وحيه وتنزيله وكتابه. لأن هناك من خالف في بعض هذه المسائل، قال غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ولا يكون منه شيء مخلوق تبارك وتعالى، ولا يكون منه شيء مخلوق. ومن قال بخلق القرآن فقد قال بنفي صفة من صفات الله وإنكارها. ولهذا قال المؤلف هنا: ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، يعني عند أهل الحديث. وهذا إجماع حكاه الصابوني هنا كما ترى، فهو كافر عندهم، يعني عند أهل الحديث، فهذا إجماع. وساق أيضا البخاري رحمه الله الإجماع على هذا في كتابه خلق أفعال العباد. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة حكى إجماع السلف على هذا، نقل عن الأئمة وسماهم بأسمائهم أنهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ومعنى قول الجهمية والمعتزلة إن القرآن مخلوق، معناه إنكار صفة الله، وأيضا إنكار بقية الصفات. وأيضا إنكار الرسالات كلها، لأن الرسول يأتي برسالة من عند ربه، والرسالة هي الأمر والنهي والكلام والوحي. فهؤلاء زعموا أن الله لم يتكلم ولم يوحي بشيء، وأن هذا مخلوق. والرابع يلزم على هذا القول إبطال الشرائع، لأن الشرائع مبنية على الأمر والنهي وهو الوحي، وهم أنكروا أن الله جل وعلا يتكلم وأنكروا أن الله جل وعلا يوصف بالكلام، فهذا لازم قول الجهمية والمعتزلة ومن سار على طريقتهم. وكان السلف يعظمون ويشنعون عليهم بهذه المقالة، لأن السلف يعرفون ماذا تحويه من الباطل وماذا يلزم عليها من اللوازم الباطلة التي سمعتم بعضها. فمقولة إن القرآن مخلوق هذه تقتضي التعطيل والتكذيب وإنكار الشرائع والرسالات. هذا مقتضاها ولازمها. ولا يهون من شأنها إلا أهل البدع أو جاهل مغرق في الجهل لا يدري ماذا يقول. فالجاهل يجب عليه أن يسكت، وأما أهل البدع فيتصدى لهم أهل العلم بالرد عليهم وفضحهم وبيان خبث مقالتهم. وفي الأزمان المتأخرة خرج من أهل البدع من يقول دعونا من هذا الكلام، القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذا يشتت الأمة، هذا يفرق الجمع. فقائل هذا الكلام إما أنه مغرق في الجهل لا يدري ولا يفهم ولا يعظم الله جل وعلا ويعرف مدلولات هذه الكلمات، وإما أنه من أهل الكيد والخبث الذي يدري ويعرف ماذا يقول ولكنه يريد أن يغر السذج بمثل هذه العبارات الرنانة عند بعض الناس. فلا يغفل طالب العلم عن هؤلاء ولا تنطلي عليه شبهاتهم. قال المؤلف رحمه الله، طيب قبل الإجماع الذي حكي في تكفيرهم إجماع منضبط غير منخرط، لم يعرف عن أحد من السلف أنه لم يقل بذلك، لكن المتقدمين الذين لم تبلغهم هذه المقالة لم يحفظ عنهم شيء في هذا، لأنه لم تحدث هذه البدعة في زمنهم. فمثلا الصحابة رضي الله عنهم هذه البدعة لم تحدث في زمنهم، ولم يخطر ببال أحد أنه يتجرأ ويقول إن القرآن ليس كلام الله وإن القرآن مخلوق ولم يتكلم الله به، لم يجر أحد أن يقول هذا ولا يخطر ببال أحد أن يقول هذا. ولهذا لا يعرف أن أحدا من الصحابة تكلم بهذا، ولكن هناك كلمات عن الصحابة تدل على أنهم يؤمنون بأن القرآن كلام الله. كان ابن مسعود يقول من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة، هذا شيء صعب جدا. لماذا؟ يعني متقرر عند السلف عند ابن مسعود أن الحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته، لا يكون الحلف بشيء مخلوق، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن الحلف بالله أو بصفة من صفاته هذا شيء مشروع وجائز. هذا مثال فقط. قال والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل وإنه، الضمير يعود على إيش؟ على القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، نزل به أي بيش بالقرآن. الروح الأمين من هو؟ جبريل. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. المراد بهذه الجملة الرد على من زعم أن القرآن قرآنان، قرآن نزل غير مخلوق مخلوق، وقرآن لم ينزل وهو المعنى النفسي وهو غير مخلوق. وهذه كلمات الأشاعرة والماتريدية، إنهم يفرقون بين الذي نزل فيزعمون أنه مخلوق، وبين الذي لم ينزل وهو المعنى النفسي. فالمؤلف يرد عليهم، وهذا كلام غير صحيح. يقول، نعيد العبارة مرة ثانية تأملها: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل، هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه، يعني القرآن، لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال المؤلف: وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل، يعني الذي بلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ هو كلام الله. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ هذا الحديث عند أصحاب السنن: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. إذن هو المبلغ، القرآن هو إيش؟ انتبهوا معي، هو إيش؟ المبلغ، هو الذي وصل إلى الصحابة. إذن الذي حفظه الصحابة وقرأوه وعلموه وتعلموه هو إيش؟ هو القرآن. ليس هناك قرآنان، قرآن نزل وقرآن لم ينزل كما يفتري هؤلاء. القرآن هو كلام الله. ولهذا المؤلف أكد الموضوع هذا مرة ثانية فقال: وهو الذي تحفظه الصدور. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا هو القرآن. آية الكرسي، سورة البقرة، كل السور القرآن، هذه هو القرآن. وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف، كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله عز وجل جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، فهو كافر بالله العظيم. من زعم أن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. هذا الذي أجمع عليه السلف كما تقدم. إذا كتب في المصاحف، الحبر مخلوق، القلم مخلوق، الورق مخلوق، لكن المكتوب إيش كتب؟ قال: كتب آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا، هذا غير مخلوق، هذا كلام الله. طيب، هذا في الكتابة. في الحفظ، الصدر وقوة الذاكرة، هذه كلها إيش؟ مخلوقة. لكن المحفوظ هو كلام الله غير مخلوق. إذا تلته الألسن، تلاوة، عمل اللسان، حركة اللسان، ارتفاع اللسان وانخفاضه، هذا اللسان وحركاته إيش؟ كله مخلوق. لكن المتلو هو كلام الله غير مخلوق. طيب يقول سمعت الحاكم. طيب أيضا الصوت صوت القارئ ما صوت القارئ الذي يتلو القرآن صوته مخلوق والكلام الذي يقرأه غير مخلوق. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا منشئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الآن مثلا إذا قام رجل وتكلم وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. السامع الذي يعرف الأحاديث يقول هذا كلام الرجل الذي تكلم أم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه لم ير الرسول ولم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الذي ابتدأ هذا الكلام من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. مثال آخر بعيد عن الحديث، لو رجل من المعاصرين قام يلقي قصيدة مشهورة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، مباشرة العارف بالشعر يقول هذه المعلقة من المعلقات السبع قصيدة امرئ القيس، ينسبها لمن؟ لمن قالها مبتدئا، لا ينسبها لهذا الرجل لأنه يعرف أنه لم ينشئها هو، لأن الكلام عند العقلاء ليس من المسلمين فقط، من أهل الأرض كلهم، يضاف إلى من؟ إذا يعني في الإذاعة مثلا مذيع يقرأ الأخبار هذا يقول هذا بيان من الديوان، نحن كذا وكذا أمرنا بكذا وكذا، هل الناس عندما يسمعونه يقولون هذا الذي يتكلم هو صاحب الأمر والنهي؟ لا، هذا ينقل كلام غيره، أليس كذلك؟ فالقاعدة يعني واضحة. فإذا قرأ المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وأخذ يتلو، نقول هذا كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله جل وعلا. الصوت الذي نسمعه من القارئ صوت مخلوق، الصوت صوت القارئ، لكن الكلام كلام البارئ سبحانه وتعالى. واضح هذه المسألة؟ في أحد ما وضحت ما فهمت يرفع يده، ما في شيء، أعيدها مرة ثانية وثالثة لازم تفهمونها. أيوة، في فرق بين الصوت والكلام، أحسنت، ما أجمل هذا السؤال. الآن تسمع صوتي أنت صح ولا لا؟ هل الآن تسمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أنا أقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، هذا كلام الرسول ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام. أنت تسمع كلام الرسول لكن الصوت صوتي أنا، عرفت الفرق بين الكلام وبين الصوت؟ واضح جدا، ما يبغى لي شرح، كل العقلاء حتى الكفار يفهمون هذه المسألة، مسألة عقلية واضحة ما تحتاج دراسة. واضح الحين؟ بارك الله. طيب نكمل القراءة. يقول رحمه الله سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ، طبعا الصابوني من شيوخه الحاكم رحمه الله، يقول سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. ابن خزيمة هذا من كبار العلماء، علماء السلف، من كبار علماء السلف، وكان يسمى إمام الأئمة من الحفاظ الكبار المعروفين بالسنة والدعوة إليها رحمه الله. يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذا يدلك على أن الأئمة متفقون على أن من قال بخلق القرآن فهو إيش؟ كافر. ومن آثار الحكم على الرجل بأنه كافر، هل شهادة تقبل؟ لا تقبل، شهادة المسلم هي التي تقبل. هل يعاد إن مرض؟ ها؟ لا يعاد. لماذا؟ هذه عقوبة، هذا هجر تأديبي، زجر. ولا يصلى عليه إن مات لأنه خرج من الإسلام، ولا يدفن في مقابر المسلمين لأجل هذا أيضا. يستتاب، إيش معنى يستتاب؟ يعني يقال له تب، يعرض على السيف. من الذي يقول له تب؟ ولي الأمر، لأن هذه مسائل الحدود وتنفيذ الحدود عند ولاة الأمور ليست عند الأفراد. وهذا كلام ابن خزيمة والعلماء مرادهم رحمهم الله حكمه الشرعي، أما تنفيذ الحدود فهو لولاة الأمر، فإذا نفذ ولي الأمر الحد فهذا هو المطلوب، وإذا لم ينفذ فلا يجوز للأفراد أن ينفذوا الحدود، لأنه تحدث بسبب ذلك الفوضى، ويسمي العلماء هذا افتياتا، يسمونه إيش؟ افتياتا. لو إنسان أراد أن ينفذ الحدود فيقطع يد السارق أو يرجم الزاني أو يجلد الزاني البكر، هذا يسمونه إيش؟ افتياتا على ولي الأمر، يعاقب صاحبه عقوبة تناسب الحال، لأن تنفيذ الحدود من صلاحيات ولي الأمر وليس لأفراد الناس. ومسألة الهجر هذه مسألة تحتاج تفصيل، لأن الهجر نوعان، هجر وقاية وهجر تأديب وزجر. فهجر الوقاية للجميع، أحد يعني يبتعد عن أماكن إيش؟ الشر، وأماكن البدع والضلالات، لا يجالسهم ولا يأخذ عنهم خوفا على نفسه، يبتعد عن أماكن الباطل، كما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأما وكذلك إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحذر والبعد، من سمع بالدجال فلينأى عنه، يعني ليهرب. طيب، النوع الثاني الهجر التأديبي أو هجر الزجر وإيقاع العقوبة، هذا بحسب المصلحة والمفسدة، وهذا يكون لأهل الشأن كالعلماء الكبار يوجهون العامة. أما يأتي بعض الأفراد الصغار ويطبقونها على الناس، لا، ما ينفع هذا، ربما تحدث مفسدة أكبر. ولهذا كان السلف يفصلون في الهجر التعزير والتأديب، يفصلون فيه بحسب الحال وبحسب الوقت وبحسب القدرة. هذا طيب. قال فأما اللفظ بالقرآن، ننتقل مسألة جديدة اسمها مسألة اللفظ. فأما اللفظ بالقرآن، بقرأ الكلام كله بعدين نشرحه. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري

أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. هذه المسألة مسألة اللفظ بالقرآن، أختصرها لكم في يعني اختصار يسير وأحاول أن أسهلها. فنقول ولله التوفيق، أمور العقيدة نأخذها من القرآن ومن السنة، فيأتي بعض الناس بألفاظ خارجة عن هذا، ألفاظ مجملة، ألفاظ محتملة. فالواجب عند ورود هذه الألفاظ التحرز، لأن اللفظ المجمل قد يدخله احتمالات كثيرة، بعضها صحيح وبعضها خطأ. قد يكون صاحب اللفظ المجمل يريد شرا، يريد إيش؟ شرا. أول الأمر، تذكرون درس أمس قلنا تسلسل البدع آخرها الجهمية، صح ولا لا؟ مقالاتهم أخبث المقالات، نفي الصفات، تذكرون هذا؟ من ضمن مقالاتهم نفي الصفات، ومنها صفة الكلام، وبالتالي القرآن ليس بكلام الله، هكذا عقيدتهم. كان السلف والأئمة ينكرون عليهم أشد الإنكار. وقت الإمام مالك بن أنس وما بعد بحوالي 40 سنة كان أمرهم في صغار، في ذل وفي اندحار، لكنهم يختفون بهذه المقالات. البلاء العظيم الذي حدث أنهم استطاعوا أن يدخلوا معهم في هذه المقالة بعض ولاة الأمور، فاستطاعوا أن ينفذوا إلى المأمون الخليفة العباسي وأقنعوا بهذه المقالة، فاقتنع بها يظن أنها هي الحق وأن هذا من تنزيه الله، فصار المعتزلة معه الجهمية وصار يؤيدهم وامتحن أهل السنة، وتعرفون المحنة العظيمة. وكان يخفي هذه المقالة، هو في نفسه يعني المأمون الخليفة كان يخفي هذه المقالة، وكان يخاف من علماء الإسلام لأنهم هم الذين الله جل وعلا جعل لهم القبول، ومن أكبر علماء الإسلام في ذلك الوقت لا قبل أحمد بن حنبل، أحمد كان شاب، ومن أكبر علماء الإسلام يزيد بن هارون الواسطي شيخ الإسلام يقال له، يزيد بن هارون كان له شأن عظيم في الأمة في ذا وقته، وأمثاله من علماء الحديث وأئمة المسلمين وأئمة الفقه. حتى مرة من المرات الخليفة أرسل ليزيد بن هارون في المسجد وقال قل له إن الخليفة يقول إن القرآن مخلوق، يبي يختبره. فوصل إليه وقال إن الخليفة يقول كذا، قال كذبت، الخليفة ما يقول الكفر، هذا كفر بالله. فكان يخاف منه. كان لما مات يزيد بن هارون تجرأ فأخذ يتداول هذه المقالة حتى عام 218. في سنة 218 في أولها أصبح يدعو الناس بالقوة إلى هذه المقالة، يدعو الناس بالسيف، إذا كان أسير من أسار المسلمين عند الروم تقول بخلق القرآن نفتديك نعطيهم فلوس ناخذك، ما تقول نخليك. سجن من سجن، وعذب من عذب، وأوذي من أوذي. وكان الإمام أحمد أحد هؤلاء الذين أوذوا في الله وابتلوا في الله، وصبر، صبر على المحنة رحمه الله، وغير من أهل العلم. ثم نفس السنة هذه استدعاه المأمون وكان في الترسوس، دعا الإمام أحمد ربه اللهم لا ترنيه. في الطريق جاءهم الخبر أن المأمون مات في نفس السنة. حكم بعده خليفتان استمروا على نفس الطرح هذا لكنهم أخف من الأول، فجلد الإمام أحمد في زمنه وحصل ما حصل، ثم أطلق ونهي عن التحديث وانتهى. ما رأى قال أنا إمام زماني كيف انتهى ولي الأمر نهاني انتهى صار ما يحدث إلا في بيته إنه يرى السمع والطاعة هذا منهج أهل السنة والجماعة حتى إن بعض الناس قالوا ألا ترى ما حدث ألا تخرج عليهم قال لا هذا في فتنة هذا في سفك دماء الأحاديث على خلاف هذا رحمه الله ونهاهم عن الخروج بشدة الشاهد لما جاء المتوكل رحمه الله نصر السنة وأيد الإمام أحمد وقمع المعتزلة ماتت دولة المعتزلة من عهد المتوكل إلى يومنا هذا ما عاد لهم دولة والحمد لله لكن بعد ما ماتت هذه الدولة بقي أهل الشر وأهل السوء منهم يدسون إيش السموم اشتهر عند الناس كلام الإمام أحمد كل الناس أحبوا الإمام أحمد صار إمام أهل السنة في وقته طبعا لأن الشافعي قبله قد مات 204 ومالك مات قبلهم بالسنين ما أدرك هذه الأشياء لا الشافعي ولا مالك ما أدركوا هذه الفتنة ما أدركوا المحنة اللي يدعي أن الشافعي أدركها ما عنده سالة الشافعي مات 204 وهذه والامتحان حصل 218 لكن من الناس من يروي الأشياء اللي ما يتأكد منها فصار بعض المبتدعة يحاولون أن يغروا أهل السنة بكلمات مجملة ماذا يقولون بدلا من أن يقولوا القرآن مخلوق وهي كلمة المعتزلة يقولون لفظي بالقرآن مخلوق الآن العامي ما يدري يقول لفظي يعني إيش حركات لساني صحيح مخلوق إذن لفظي بالقرآن مخلوق ويمشي معهم على الخط وهو من أهل السنة ما يدري إيش مقصودهم هم مقصودهم نفس القرآن لكنهم أرادوا التلاعب بالألفاظ كان الإمام أحمد يعرف مقاصدهم يقول اللفظية جهمية لا يغرونك اللفظية جهمية من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي اغسل يدك من طبعا بهالطريقة الإمام محمد سد إيش سد باب فتنة أخرى لأنهم أرادوا أن يدخلوا على أهل السنة من هذا المقال والإمام أحمد بيّن في بعض الروايات عنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن أما اللي يريد إيش ألفاظ العبد لحركات اللسان وصوته هذا لا شك أنه إيش لا شك أنه مخلوق فسد الإمام أحمد هذا الباب باب الفتنة طبعا صارت بعده أغلاط نقل عن الإمام أحمد كلام غلط في هذا المقام ولا نريد أن نتوسع معكم لكن نعطيكم التفصيل كلمة اللفظ القول القصص الحكاية وما أشبهها من المصادر مصدر لفظ يلفظ إيش لفظا قال يقول قولا قص يقص قصصا وهكذا حكى يحكي حكاية هذه تسمى مصدر اللفظ القول الحكاية القصص تسمى إيش مصدر المصادر في لغة العرب بغض النظر عن هذا الموضوع المصادر قد يراد بها نفس الفعل نفس إيش الفعل الحدث اللي يحدث من العبد أو من المخلوق أو من المتكلم وقد يراد بالمصدر ليس الفعل أو الحدث يراد به المفعول كم صار عندنا احتمال احتمالين بقي احتمال ثالث قد يراد به مجموع الأمرين قد يراد به مجموع الأمرين يعني الحدث نفسه أو الفعل نفسه مع إيش مع المفعول وهذه مسائل دقيقة في اللغة العربية خارج عن هذا البحث فمثلا أن تقول لفظت لفظا حسنا إيش معنى لفظا حسنا يعني إخراج للكلمات كان في نبراته جميلة إذن إخراج هنا فعل صح ولا لا سمعت ألفاظا جميلة تريد بها الملفوظ سمعت اليوم ألفاظا جميلة في الإذاعة تريد نفس الكلام، ما تريد إيش طريقة الكلام أو فاللفظ أحيانا يراد به الكلام الملفوظ، وأحيانا يراد به إيش فعل تلفظ الإنسان. لفظ يلفظ لفظا جميلا، عندما الإنسان يجمع الحروف جمع يجمعها كلها ما تدري تفرق بين الحروف، هذا لفظه غير جميل، دمج الحروف مع بعضها. وآخر يخرج الألفاظ مخرجا تقول هذا لفظه لفظ جميل، يعني تلفظه وفعله جميل. صار الآن عندنا المصدر يطلق على مرة الفعل ومرة يطلق على المفعول. فالجهمية استغلوا هذه الفرصة، قالوا ألفاظنا بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق. العامي من أهل السنة يظن أنه مراده حركة اللسان وصوته، يقول نعم هذا مخلوق فيستسلم لهم، ولا يدري أنهم يقصدون نفس القرآن الملفوظ، فيتوصلون إلى هذه البدعة بهذه الحيلة. فالجواب أهل السنة هو التفصيل، ونقول لا يجوز أصل الإنسان أن يتكلم بهذه البدعة. قد يكون بعض الحاضرين، بل قد يكون دائما في المسلمين من لا يتقن هذه المسألة، صح ولا لا؟ لو جيت عند بعض كبار السن أو عند بعض المسلمين الذين لا يعرفون هذه التفاصيل، أهم شيء يؤمن بأن القرآن كلام الله يكفي هذا، غير مخلوق يكفي هذا. عوام المؤمنين لا يلزم أن يدخلوا في هذه التفاصيل، لكن علماء المؤمنين المحققين يحتاج أنهم يبصروا الناس بالتفصيل. فلا بد نفهم من هذه المسألة ليست من المسائل الأصول التي يجب عليك أن تحفظها حفظا دقيقا، لا، هذه لأهل التحقيق يدركها ويعرف تفاصيلها. أما عوام المؤمنين يكفيهم أن يؤمنوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا يكفيهم الحمد لله، كلام الله صفة مصفات، وهذا ولله الحمد كل صاحب فطرة من أهل الإسلام يؤمن بهذا. لكن عندما يأتي اشتباه، يأتي لفظ مجمل، يأتي هنا يحتاج المؤمن إلى أهل العلم. وهنا نستفيد فائدة، وهي أن الإجمال في الألفاظ يسبب إيش؟ النزاع والشقاق. الآن أكثر خلاف حتى بين من ينتسب إلى السنة والحديث، تجد أحيانا بينهم نزاع، وعند التحقيق تجد أن النزاع لفظي، تجد أن النزاع إيش؟ لفظي، لكن اختلفوا في جملة، لا هذا الجملة اللي أقولها هي الصحيح، لا الجملة اللي أقولها هي الصحيحة، ويتنازعان، ثم لهذا أتباع ولهذا أتباع، وتحدث فرقة بين أهل الإيمان بسبب الاشتراك في الألفاظ والإجمال. فالمؤمن عندما يرى مثل هذا، إذا كان هو من علماء أو من طلبة العلم الذين يريد التحقيق، يبحث المسألة ولا يرضى بالتقليد، ويرجع إلى الراسخين في العلم، ويرجع إلى من؟ الراسخين في العلم. وأما إن كان من عوام المؤمنين فيكفيه أن يعرف جمل الاعتقاد، يكفي أن يعرف جمل الاعتقاد، يعني أصول الاعتقاد، الجمل الكبرى، قواعد الكبرى. ولا يجوز أن يمتحن الناس بمسألة اللفظ إلا إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. أما في إذا لم يحتاج إلى ذلك فالأصل إيش؟ أن لا يمتحن الناس بما لا تدركه عقولهم من جهة التفصيل اللغوي أو ما يحدث من يعني أنواع التفصيل الأخرى التي تشق على أذهانهم. والله جل وعلا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، يأتي إلى العوام ويأتي إلى ويشق عليهم بمسائل فيها صعوبة وفيها تحتاج إلى تبصر وتحتاج إلى رجوع إلى المصادر وإلى كلام العلماء الراسخين، وهو ليس من أهل هذا الشأن، ولكن عليه أن يرجع إلى علماء الأمة الراسخين ويرد الأمر إليهم ويأخذ عنهم ويصدر عنهم، هذا هو الواجب على العوام. الإمام أحمد كان مشهور عنه يقول اللفظية جهمية. إيش معنى اللفظية جهمية؟ من يشرح لي الآن بعد كل هذا؟ الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق عند أحمد جهمية، لأن مرادهم أن القرآن مخلوق، بس يتحايلون بهذه الكلمة. إذن من هم اللفظية الذين يقول ألفاظها بالقرآن مخلوقة؟ هم الذين يقال لهم اللفظية. في المقابل هذا اللي قلت لكم أنا، خرج من بعض أهل الخير في زمن الإمام أحمد من يقول الجهمية يقول لفظ بالقرآن مخلوق، هم جهمية، إذن نقول ليش لفظنا بالقرآن غير مخلوق عشان ما نصير جهمية؟ هذا غلط، صح ولا لا؟ لأن نفس كلمة اللفظ محتملة لهذا وهذا، صح ولا لا؟ فصار ضمن كلامهم لفظ بالقرآن غير مخلوق، محتمل أن الصوت غير مخلوق وأن كتابتنا غير مخلوقة وألفاظنا غير مخلوقة، هذا كلام باطل. ولهذا كان أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، انتبه، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لا تقول هذا ولا هذا، كله غلط، غلط هنا وغلط هنا، لأن الكلمة مجملة تحتمل عدة أشياء، فلا يصلح أن تقول بالنفي هنا ولا بالإثبات هنا. ماذا تقول؟ تفصل إذا احتاج إلى التفصيل، ولا يكفي أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وإذا وجد هؤلاء أهل الباطل تقول ما مرادك، ما قصدك، لفظك غلط. شوف هذا، شوف واحدة، اللفظ اللي قلته غلط، سواء قلت لفظ القرآن مخلوق أو لفظ القرآن غير مخلوق، كل هالجملتين خطأ مفروغ منها، ثم نفصل في المعنى. ما المراد عندك؟ إن كان مرادك لفظ القرآن مخلوق، مرادك القرآن، فهذا قول الجهمية. قال لا أنا ما أريد هذا، تريد ماذا؟ قال الصوت، يقول هذا حق، لا شك أن صوتك مخلوق وأفعالك مخلوقة وهذا حق نؤمن به، لكن العبارة اللي عبرت فيها غلط، تفصيل نفصل معه. في المقابل الثاني اللي يقول لفظي بالقرآن إيش؟ غير مخلوق، من أهل السنة يبي يهرب من الجهمية، يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، تعال هذا غلط كلامك، ما مرادك هذا الكلام؟ قال صوتي وتلفظي غير مخلوق، عفوا نعم تلفظي بالقرآن، عفوا يقول الكلام القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا قصدي أنا به، يقول صدقت القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن التعبير هذا قد يحتمل إدخال إيش؟ صوتك أنت وإدخال أفعالك، فلا تعبر بهذه العبارة، هذه بدعة. طبعا يمكن تحتاج نوع من تكرار، يعني القاعدة أن الكلام المجمل دائما يحتمل أغلاط، فنبتعد عنه. قاعدة ثانية، إذا أشكلت علينا أمور ما نرجع للناس مثلنا، نرجع إلى من؟ الراسخين في العلم، الراسخين في العلم، خصوصا مثل هذه المسألة من قبل 1000 سنة بل 1200 سنة، نشوف الحين عندنا 1400، شوف حتى بين طلبة العلم الحين تجدهم يتخاصمون ويتغاضبون ويتعادوا في الله، وهم أهل السنة وجماعة كلهم، بسبب إيش؟ الاشتراك في اللفظ والإجمال. طبعا حدث أمور ما ودي أن أذكرها ولا أطيل فيها، بس هذا باختصار موضوع اللفظ، يعني عرفتم الآن باختصار هذا موضوع اللفظ. طبعا نعيد اللي قرأناها بسرعة، يعني أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني يقول ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد بالقرآن فقد قال بخلق القرآن. شفت كيف يريد إيش؟ يريد به القرآن. السلف تفطنوا لهذا الشيء لأنهم كأنهم يقولون القرآن مخلوق، بس حاولوا يحتلون. قال وذكر ابن مهدي الطبري، ابن مهدي هذا من علماء الكلام، من علماء الكلام، من تلامذة أبي الحسن الأشعري، عفوا من تلامذة ابن كلاب، ابن كلاب شيخ الأشعري، شيخ شيوخ الأشعري، وابن مهدي هذا من شيوخ الأشاعرة المتقدمين، لأن أبا الحسن الأشعري مقالته تلقاها عن هؤلاء ابن مهدي وطبقته كالحارث المحاسبي وأمثالهم، وهؤلاء ابن مهدي ومن معه وأبو علي القلانسي وجماعة أخذوا عن ابن كلاب، ابن كلاب في زمن أحمد، لأن الأشعري ما أدرك ابن كلاب، بينهم حوالي 8 سنة ما أدركه، فالمؤلف لما ذكر كلام ابن مهدي هنا كأنه يعني كان يعني أنا أذكر واحد في رسالتي في اعتقاد أهل السنة وهو من علماء الكلام أراد يعتذر فقال وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي يعني هذا اعتذار ليش أنا أوردته لاستحسان ذلك منه يعني هذا كلام حسن فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره وهذا دليل على أن العالم من علماء الكلام قد يوافق أهل السنة خصوصا المتقدمين يعني عندك المتقدمين من أشاعرة أحسن بكثير من المتأخرين المتأخرين قاربوا ووافقوا المعتزلة والجهمية في مسائل كثيرة بينما المتقدمين ما كان عندهم هذا الشيء عندهم أغلاط لا شك وعندهم بدع وضلالات لكنها ليست مثل ما عند المتأخرين ثم ذكر كلام إسحاق بن راهوية عن لفظ القرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق يعني إسحاق رحمه الله يقول لا يكون الإنسان عرضة للتلاعب بالإجمال فيستغله أهل البدع فالمناظرة إذا جاء عامي من عوام أهل السنة قد يغلبه المبتدع في المناظرات فيؤمن المسلم ويعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق لا يفتح باب على نفسه من أبواب أهل البدع وأضرب لكم مثال الحين لو قال نخرج على الموضوع شوي بس لو قال لك معتزلي أو جهمي أو نحوه إن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ليس بجسم فتقول أنت يعني بعض عوام السنة إذا ما انتبهوا نعم أقول إن الله ليس بجسم هذا غلط هذا إيش خطأ غلط بس هنا دخل في الحبالة صاده المبتدع هنا صاده إيش المبتدع فيقول له الجهمي هذا المعتزلي إذن الاستواء على العرش إذا أثبتناه أثبتنا التجسيم فإذا قلنا إن الله ليس بجسم إذن نثبت ننفي أنه استوى على العرش حتى لا نقع في إيش في التجسيم فحين إذن يحار العامي ويبلش ما يدري ماذا يفعل يحتار والصواب ماذا يقول المسلم لهؤلاء يقول هذه الألفاظ اللي تقولها ألفاظ مجملة ألفاظ محدثة جسم وجوهر وحيز وكذا ألفاظ ليست في الكتاب والسنة لم يتعبدنا الله جل وعلا بإثباتها أو نفيها لم ترد في الكتاب والسنة والموقف عندنا منها موقف واحد قاعدة واحدة اللفظ نتوقف فيه لا نثبته ولا ننفيه نتوقف فيه ما ندري ايش هذا اللفظ ما نثبته لربنا ما نقول ان الله جسم ولا نقول ان الله ليس بجسم لان هذا اللفظ اصلا لم نتعبد به ليس من الفاظ الكتاب والسنه ليس مما وصف الله به نفسه او ليس مما نفاه الله عن نفسه فاللفظ محدث لا نقبله لا نفيا ولا اثباتا لا نقبله انتهينا من اللفظ ننتقل الى المعنى تقول ما مرادك بأن الله جسم من جهة المعنى هل تريد أن تنفي عن الله مماثلة المخلوقين تنفي أن الله جل وعلا يماثل المخلوقين قال نعم قال أنا أوافقك على هذا لأن الله يقول ليس كمثله شيء أم أنت تريد بهذه الجملة أن الجسمية هي الاستواء على العرش وهي ما أثبته الله لنفسه من المجيء ومن بقية الصفات فإذا أنت زعمت أن هذا هو معنى الجسم فأنا أخالفك في هذا وأثبت ما أثبته الله لنفسه حتى لو شنعت علي أو أتيت بهذه الألفاظ فإني لا أقبلها ولا أخاف منها لأني لا أثبت ما تقوله وإنما أثبت ما قاله الله في كتابه ولا أبالي سميته تجسيما أو سميته ما تشاء ف فإني معتمد على ركن وثيق وهو القرآن العظيم، وأما ألفاظك فدعها لك لا نقبلها. فالمعنى استفصلت فيه، واللفظ لم نقبله، توقفنا فيه نفيا وإيش وإثباتا، وهذا نقوله هنا أيضا. ولهذا إسحاق يقول لا ينبغي أن يناظر في هذا، انتبه. ثم قال ذكر كلام ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري له رسالة مطبوعة موجودة محققة، هي اللي نقل منها المصنف هنا، بيّن فيها القول الحق، وبيّن أن هذه المسألة ما حدثت إلا في زمن الإمام أحمد، وما قبله ما كان هذا الموضوع منتشر، وما كان الناس عنه في غفلة، ما حد يثيرهم. لكن لما جاء أهل البدع وتكلموا احتاج أهل السنة للرد عليهم وبيان باطلهم وبيان الحق لأهل السنة. وذكر يعني الصابوني أن ابن جرير رحمه الله نسب إليه كلام أنه يخالف الإمام أحمد ويخالف أهل السنة، وهذا غير صحيح. ابن جرير رحمه الله من علماء أهل السنة. ثم في الختام قال والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ، وأرادوا به أن القرآن بلفظ لمخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أنه قال اللفظية شر من الجهمية. ليش؟ لأن الجهمية يصالحونك ببدعتهم، واللفظية يتحايرون يخفونها. وأما حكام ابن جرير عن أحمد أن من قال لفظ القرآن فهو مبتدع، حل شرحناها لكم. أحمد قال لمن قال أن القرآن بلفظنا غير مخلوق، قال ما سمعت عالما قال هذا، ما سمعت العلماء يقولون هذا، وقال من قال هذا فهو مبتدع، لأنه مقالة بدعة، ولأنها تفضي إلى القول بأن الأصوات وحركات اللسان كل ذلك غير مخلوق، وهذا باطل، بل هو واضح البطلان. هذا خلاصة يعني الموضوع هذا. كم الساعة فيه؟ اللهم صل على محمد. طيب نقف على هذا بس ناخذ بعض الأسئلة. طيب يقول أن ذكر في الدرس الماضي أن الجهمية والمعتزلة يعني ينفون الكلام والمحبة، فكيف يحرفون ما بعدها؟ لأن هاتين الصفتين صفة المحبة عنها تنشأ العبادة لله جل وعلا، وصفة الكلام عنها ينشأ الخبر والوحي عن الله سبحانه وتعالى. طيب هذا يقول نخشى أن ينتهي المدة ولم نمر على الرسالة، فهل تقرأ الرسالة بسرعة والتعليق؟ والله يودي أمان. طيب جزاك الله خير. هل الفرق المذكورة هذه الضالة موجودة في زماننا وما أخطرهم على الدين؟ نعم موجودة، يعني المقالات هذه موجودة ولها أهلها ولها دعاتهم، وأخطرهم والله كل له خطر، لكن يعني لا شك أن الباطنية، مقالات الباطنية ومقالات الرافضة ومقالات نفاة الصفات كل له خطر، حتى الخوارج خطرهم على الإسلام وأهله. ومشكلة أن مذهب الخوارج يأتي في صورة مذهب إيش؟ أهل السنة، يغلون في باب التكفير ويخرجون عن طريقة أهل السنة والجماعة فيه. هنا يقول لماذا يشدد في الكلام على من قال القرآن مخلوق وأنه كافر ومسألة الشرك والتوحيد، ولا يشدد في الحاكمية من تكلم على الحاكم الذي يشرع للناس قوانين طاغوتية ويجعل نفسه ربا لهم مشرعا ويلزمهم بها، يأتي هنا الورع والتأني. لا يا أخي، إذا جاء حاكم يشرع للناس قوانين طاغوتية ويجعل نفسه ربا، ما في مجال للورع هنا، نسأل الله العافية. هذا لا شك أنه كفر أكبر، ولا يأتي ورع في هذا الباب. لكن الذي يعني يحدث أن موضوع الحاكمية هو موضوع رفعه أول من خرج على علي رضي الله عنه في أمور يظنون أنها تخالف الحكم بما أنزل الله، وأخطأوا في هذا ولا يزالون يخطئون في هذا. ولهذا يحتاج المسلم إلى البيان والتمييز والتفصيل. ولا شك أن من أخطأ في هذا المقام يشابه من إذا غلا يشابه الخوارج. الموضوع هذا موضوع خطير ويحتاج إلى تفصيل، كيف ما نفصل؟ لكن من عبد غير الله أو قال للناس أنا ربكم، لا يحتاج تفصيل، هذا واضح. فالواجب على طالب العلم أن ينتبه، موضوع الحاكمية موضوع يحتاج تفصيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجره، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. شوف كيف له أجر وهو أخطأ الحكم. يقول عندما أسمع الصفات المعنوية والفعلية لله عز وجل كالعلم والنزول وغيرها يتفهم الذهن معانيها ويسكن لها القلب، لكن عندما أتفكر في معاني الصفات الذاتية الخبرية التي هي أجزاء وأبعاض وتراكيب في حق المخلوق كاليد والعين والقدم تصيبني حيرة في الذهن واضطراب في القلب لعدم وضوح معانيها عندي، أرجو أن تبينوا لي. هذا يا أخي الكريم، الله جل وعلا أخبرنا عن نفسه، وإذا أخبرنا الله جل وعلا عن نفسه فنؤمن بخبر الله ونمسك عما لا علم لنا به. وهذه الحيرة هي عبارة عن وسوسة من الشيطان يدفع القلب للخوض في هذا المقام الذي يجب فيه الإمساك، يجب على المؤمن أن يمسك. إن الله جل وعلا أخبرنا أنه موصوف بهذه الصفات، فقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فنؤمن بخبر الله ونمسك عما لا علم لنا به، ونعلم أن الله ليس كمثله شيء. ولا يرتاب المؤمن في خبر الله، وإنما يرتاب في عقله هو ويشك في تصوره هو، ويعلم أن ما يلقيه الشيطان في قلبه أو عقله لا يعتمد عليه، بل يجب الاستعاذة بالله منه. وأكثر من التضرع إلى الله جل وعلا ودعائه بأن تكون معظما له حق تعظيمه، مؤمنا بكلامه، مثبتا لما أخبر به عن نفسه جل وعلا. يقول لم أفهم أن القول بخلق القرآن يلزم من إنكار الرسالات وإبطال الشرائع. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما أرسل نزل عليه جبريل بالقرآن، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخره، فرجع يرجو بها فؤاده. ثم أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى آخره. هذا الوحي هو كلام الله، والجهمية والمعطلة يقول إن الله لم يتكلم ولم يوحي بشيء ولم يصدر منه شيء ولم يخرج منه شيء، فهذا المخلوق الذي أمر ولها مخلوق من ضمن المخلوقات، وبالتالي فالذي أمر ونهى ليس رب العالمين وإنما هذا المخلوق، فهذا فيه إبطال الرسالة، لأن الرسالة تقتضي أن يأتي المرسل بخبر المرسل، فأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله. بماذا أرسله؟ بهذا الوحي، بالقرآن وبالسنة وبهذا الدين. قوله ولا يعاد المرض، كلام ابن خزيمة، ألا يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد اليهودي؟ لا شك أن عيادة الكافر إذا رجع إسلامه مشروعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يكن هناك مصلحة أو لم يرجع إسلامه ففيها خلاف بين العلماء، والأقرب الجواز، والأقرب في ذلك الجواز. لكن بحث ابن خزيمة في موضوع إيش؟ الهجر كما تقدم. أنت سمعت خطأ، هذا يقول قلتم الصوت صوت القاري والكلام كلام ابتدعه الرسول. استغفر الله، لا يمكنك سمعت خطأ يا أخي الكريم. ابتدعه بهمزة مو بعين، يعني إنما الأعمال بالنيات. هذا الكلام من أين بدأ؟ بدأ من الرسول، مو بدأ بالعين بالهمزة. جزاك الله خير. هل حفظ القرآن مقدم؟ قرآن مع التعلم. طيب تتعلم وتحفظ القرآن سوا. هذا واحد آخر، أيها أعظم، من كفر الحكام أم من قال إن القرآن مخلوق؟ يا أخي هذا موضوع يحتاج بصيرة، ما هو عندنا درس يعني مخصص، ما نستطيع نأخذ جميع مسائل العقيدة. موضوع تكفير الحكام موضوع يحتاج إلى بصيرة، ما هو مثل اللي يرجع عليه في هذا الموضوع، لا بد تعرف هذا الشيء. هذا يرجع فيه إلى علماء راسخين في العلم كبار شابت لحاهم في العلم، يرجع المسلم إليهم ويأخذ عنهم. أما كل ما جاك واحد يلقي محاضرة ترسل له سؤال في موضوع التكفير وفي موضوع كذا، هذا ما يصلح يا أخوان. مؤمن يتقي الله جل وعلا ويعرف أن هذه أمور خطيرة، مثل الطلاق. الحين لو قلت لك الحين هذا طلق زوجته وقال لها كذا كذا كذا، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. لا ما تطلق، ما يصلح. طيب التكفير أخطر، يرد الأمر إلى أهل العلم الراسخين. أنا مجرد أنا مدرس، عسى الله يعيني على شرح هذا الكتاب، أما أني تجعلني في مصاف الكبار لا، انتبه، ضع الناس في منازلهم. وجزاك الله خيرا. هل يوجد في هذا الزمان هجر تعزير؟ الغالب أنه صعب، لكن قد يوجد في بيتك مع أبنائك، أو إذا كان يعني المجتمع بأسره العالم والجماعة اجتمعت على هذا الشيء قد يوجد، لكن نادر. هذا يقول أنا مبتلى بقوم يقولون بخلق القرآن، فما حكم الصلاة خلفهم؟ لا تصلي خلفهم، إلا يقول يصلي وراء المستور أو المجهول الحال، لا تصلي خلفهم، صلي خلف أهل السنة، صلي خلف أهل السنة. إلا صلاة الجمعة، ما كان جامع إلا جامعهم، صلي وتعيدها في بيتك. هذا كلام العلماء السنة، هذا كلام علماء أهل السنة في من قال بخلق القرآن، وإن شاء الله أن في دياركم أهل السنة. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق أو كلام الله؟ لا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الرسل، كلام الملائكة، كلام الخلق كله مخلوق. انتبه، الذي ليس المخلوق هو كلام الله عز وجل فقط. ما الإجمال؟ الإجمال يعني يكون الكلمة تحتمل أكثر من معنى. يقول الأشعري أليس قد تاب؟ لماذا تنسب إليه؟ لأن الأشعرية أو المتأخرون أخذوا عنه مقالته التي عرف بها واشتهر بها. الله يهديك. بعض الشباب يسأل أسئلة، نسأل الله أن يهديهم. أي هذا يقول ما دام أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، فإذا المأمون كافر، فكيف نرضى بولايته على المسلمين ولماذا لم يخرجوا عليه؟ لا يا أخي هذا غلط، لأن المأمون لما كان في عهد الإمام أحمد، الإمام أحمد عرف أن عنده غلط واشتباه، بخلاف ابن أبي دؤاد القاضي الذي عنده علم. هذا إنسان عامي خليفة لكن ما عنده علم، لبسوا عليه. وربما أن الإمام أحمد يعني رأى في هذا أنه قد وقع في الكفر وكفر، ربما الله أعلم، لكن لم يثبت شيء صحيح واضح. والإمام أحمد صرح أصرح شيء في النهي عن الخروج عليه، صرح تصريحا واضحا، ما في جلاء، ما في إجمال ولا في خفاء، لا لا تخرجوا، إياكم والخروج. هذا خلاف الأحاديث، هذا خلاف الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن الخروج. وهذا طريقة أهل السنة والجماعة. على كل أعتذر يعني على الإطالة عليكم، أنا أرجو يعني بكرة نختصر في التعليق، اسمحوا لي يعني بهذا حتى نستطيع أن نكمل الكتاب إن شاء الله. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.